أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وصلنا إلى النوع الثالث والثلاثين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع الثالث والثلاثون، معرفة المسلسل. المسلسل يعني الأصل في السلسلة أن كل حلقة تكون مثل أختها. كل حلقة تعرف السلسلة، فالسلسلة تكون كل حلقة مثل التي تليها وهكذا. إذن فهنا في تشابه في كل طبقة. طبعا حلقة الإسناد هي الراوي، هي الراوي، إما في صفته وإما في قوله وإما في فعله. يعني قد يكون في الأسماء، مثلا كل الرواة محمد محمد، فيقولون هذا مسلسل بالمحمديين، بالمحمدين، أو مسلسل بنفس البلد بالمصريين بالشاميين، أو مسلسل في صيغة التحديث، كلهم يقول حدثنا حدثنا حدثنا من أول إسناد إلى آخره أو في أغلبه وهكذا. وقد يكون في بعض الأقوال مثل حديث معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل راوي يقول لمن يليه والله إني لا أحبك، ثم يذكر الحديث وهكذا. فهو يقول: وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، يعني قد تكون في صيغة التحديث. وإذا مثلا تجد ينبه عليه شراح الحديث يقولون من لطائف الإسناد أن الإسناد كله مسلسل بصيغة التحديث، حدثنا أو أخبرنا. أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، مثل إيه؟ مثل إني لأحبك هذا، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله كالتشبيك بين الأصابع، يعني يأخذ بيده ويشبك أصابعه بأصابعه هكذا. وقد يكون مسلسلا مثلا بالتبسم أو أي شيء. ثم تسلسل الحديث من أوله إلى آخره، قد يتم هذا التسلسل الذي ذكرناه في الصيغة أو في الفعل أو في القول أو في الحالة من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه، يحدث فيه انقطاع من أوله أو آخره. يعني قد يكون الإسناد التسلسل فيه منقطع من أوله أو أحيانا يكون من آخره. وينقطع بعضه من أوله أو آخره، المقصود انقطاع التسلسل وليس الانقطاع في الحديث، المقصود الانقطاع في التسلسل. يعني مثلا لو قلنا التسلسل بالتبسم، يعني الشيخ يتبسم ثم يروي له الحديث، وأنت تتبسم لمن ستلقي إليه الحديث بعد ذلك وهكذا. وأحيانا يكون هناك انقطاع في صفة التسلسل، يعني كأن الحديث مثلا من أوله لم يفعل ذلك مثلا الصحابي ولا التابعي، ثم بعد ذلك من تابع التابعين إلى آخر السند كلهم يتبسمون، أو العكس، تبسم في الأول ثم يأتي في الآخر ينقطع. فعندما نقول إن هناك انقطاع في التسلسل لا يعني أن هناك انقطاع في الحديث نفسه، لأن ممكن التلميذ يروي عن الشيخ الحديث متصلا لكن ليست فيه هذه الصفة، وهي صفة التسلسل بالتبسم أو تشبيك الأصابع أو أي شيء، فهذه لابد أن تنتبه إليه. إذا قال التسلسل منقطع ليس معنى ذلك أن الحديث منقطع، إنما يتكلم عن صفة التسلسل فقط. فإذا التسلسل يعني لماذا نهتم بهذا؟ يعني هو من اللطائف، لكن هل له فائدة من حيث التطبيق؟ قال بعده من التدليس، يعني إذا قلنا الشيخ سيفعل فعلا مع التلميذ فإذا تبسم في وجه التلميذ والتلميذ يتبسم في وجه من يليه وهكذا، فهذا يدل على أنه سمعه منه وتلقاه منه، لا يوجد هنا تدليس، لأنه يقول مثلا تبسم لي أو قال لي إني أحبك وهكذا. واضح؟ بعده من التدليس والانقطاع، لا يكون هناك انقطاع، وإن كان هناك مدلس فإذا كان الحديث مسلسلا فيكون هذا نافيا تدليسه، أو نافيا احتمال تدليسه، نافيا احتمال تدليسه، يبقى هذا أمثلة للحديث المسلسل. الفائدة من التسلسل، لماذا نهتم بالتسلسل؟ هل هي مجرد يعني لطائف من لطائف الإسناد؟ نعم هي لطيفة من لطائف الإسناد، لكن ينبني عليه شيء مهم في التطبيق، وهو بعده من التدليس والانقطاع، ولا شك أن هذا شيء مهم، لأن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. فإذا أبنا مسألة الانقطاع فقد تحققنا من بعض المهمات في تعريف الحديث الصحيح، وهو اتصال السند، وهو شيء مهم جدا. قال في آخر كلامي: ومع هذا قلما يصح بطريق مسلسل، والله أعلم. يعني الحديث قد يصح، في حديث مو صحيح، لكن نتكلم الآن عن التسلسل، هل يصح؟ قال في النادر أن يصح التسلسل، يكون فيه انقطاع إما في أعلى السند أو في آخر السند وهكذا، تمام؟ واضح؟ واضح؟ هناك إشكالات فيه؟ مفيش؟ الحي أي صفة تتوالى في كل طبقات السنة. ذكرنا ممكن يكون بالاسم، يعني شيخك اسمه محمد وأنت المسلسل بالمحمدين أو مسلسل بالمصريين بلاد أحيانا، هذا نوع من المسلسل. وأحيانا يكون بصفة كالتبسم قلنا، وأحيانا بقول والله إني لو أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة كذا كذا، فهم؟ وأحيانا يكون ماشي جزاك الله خير، وأحيانا يكون في صيغة التحديث، وهذا مهم لأنه إذا صرح بالتحديث في كل طبقات السند نكون قد ابتعدنا عن مسألة التدليس والانقطاع. يعني يكون كل الإسناد كل راوي منهم قال سمعت سمعت سمعت سمعت، فتجد الشراح مثل النووي يقول من الطائف الإسناد التصريح بالسماع، أو كلهم قد ذكروا السماع بصيغة سمعته أو أخبرنا وهكذا. عرفت؟ يبقى هو أهم شيء كما ذكر ابن كثير، فإذا التسلسل بعد من التدليس والانقطاع، هذا هو الفائدة من الناحية التطبيقية. من ناحية الواقع يقول قلما يصح بطريق المسلسل، قد يصح بطريق غير مسلسل. يعني ممكن الحديث يكون الحديث إسناده صحيح ولكن التسلسل فيه لا، هناك انقطاع في التسلسل في أول الإسناد أو في آخر الإسناد وهكذا. فالانقطاع في التسلسل لا يعني الانقطاع في أصل الحديث، إن أكثر الأحاديث غير مسلسلة أصلا، الحديث الصحيحة الأصل فيها أنها غير مسلسلة. ماشي طيب، ندخل في النوع التالي. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخ. هناك نصوص كانت في ابتداء التشريع سواء كانت من القرآن أو من السنة، ثم جاءت نصوص أخرى أزالت هذا الحكم وأتت بحكم آخر في الغالب يكون أخف. ففي أصول الفقه يذكرون الناسخ والمنسوخ مطلقا، لكن في علوم القرآن نذكرون ناسخ القرآن ومنسوخ، في علوم السنة ناسخ الحديث ومنسوخ، لكن في أصول الفقه الناسخ والمنسوخ مطلقا لأنه يتكلم عن الوحي بصفة عامة. يعني إذن هنا خصص مسألة الحديث ليس لعدم وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن، ولكن لأن هذا الكتاب مختص بفنون علوم الحديث. تمام؟ إذن في علوم القرآن نسخ القرآن ومنسوخه، في السنة نسخ الحديث ومنسوخه، في أصول الفقه الناسخ والمنسوخ مطلق. وهذا الفن له معرفة الناسخ والمنسوخ ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. يعني المباحث الأصولية فيه أقوى وتفريعاتها أكثر، فهو يعني إلحاقه بأصول الفقه ودراسته من كتب الأصوليين قد تكون أكثر إفادة. قال وقد صنف الناس لذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، كتب مستقلة في هذا الايه في هذا الفن. لكن طبعا قد يتكلم العلماء على النسخ والمنسوخ في خلال كتب عامة وليست كتب مستقلة بالنسخ والمنسوخ. يعني قد يكون هناك كتاب في النسخ والمنسوخ مستقل اسمه النسخ والمنسوخ. لكن أنت مثلا لو فتحت أي شرح من شروح السنن، شرح مسلم، شرح البخاري، شرح أبي داود، الترمذي، لما يأتي حديث ناسخ أو منسوخ فتجد الشراح يذكرون ذلك، صحيح؟ وتجد المصنف نفسه مثل الترمذي أو البخاري قد يذكر النسخ والمنسوخ، ويأتي الشارح فيزيد الأمر إيضاحا يوضحه أكثر، فهمت؟ لكن النسخ والمنسوخ مثلا في الترمذي هو من خلال الكتاب، فليس معنى أن هناك كتب مفيدة أن النسخ والمنسوخ لم يذكر إلا في هذه الكتب فقط، لا، يعني مقصده أن هذه كتب مستقلة في هذا الفن، مستقلة في هذا الفن النسخ والمنسوخ فقط، تمام؟ وهذا مثل أشياء أخرى مثل ما ذكرنا في غريب الحديث، قلنا هناك كتب مستقلة في غريب الحديث تعتبر معاجم متخصصة في الكلمات الغريبة في الحديث. لكن إذا أردنا أن نعرف الغريب قد نذهب إلى كتب الغريب، وأحيانا نتجه إلى الشراح، صح؟ فالغريب، شرح الغريب يوجد في كتب مفردة ويوجد في شروح الأحاديث، وكذلك النسخ والمنسوخ قد يوجد في كتب مفردة وهو أيضا يوجد في شروح الأحاديث، صحيح؟ وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، لأن النسخ والمنسوخ يعني فن مهم، يعني يحتاج إلى التواريخ، وهذا نحتاجه من المحدثين، لكن أيضا هناك أشياء يفهمها العالم من المتون أيضا قد نعتمد فيها على الفقيه أكثر، فنحن نحتاج إلى جهود المحدثين في معرفة التواريخ، لأن النسخ والمنسوخ يعتمد كثيرا على التواريخ، هذا كان قبل ذلك. فالذي يهتم بالأخبار ومعرفة التواريخ، لأن التواريخ طبعا كما نذكر دائما الحديث إذا ورد في سنة معينة لا يقول الراوي في السنة الثانية من الهجرة حدث كذا وكذا، وفي السنة العاشرة حدث كذا وكذا، فهم؟ لا طبعا لا يوجد هذا يعني. لكن يذكر لك أحداثا، يعني يقول مثلا بينما نحن في غزوة بدر حدث كذا وكذا، أنت تذهب إلى كتب التاريخ أو السيرة متى كانت غزوة بدر؟ في السنة الثانية من الهجرة. إذن هذا الكلام، هذا الحدث الذي تم في تقسيم الغنائم أو في شأن الأسرى أو في شأن أي شيء كان في السنة الثانية من الهجرة، تمام؟ فلما يأتي مثلا في غزوة أحد، إذن نحن في السنة الثالثة من الهجرة، لكن هو لن يقول في السنة الثالثة من الهجرة حدث كذا وكذا، فهمنا؟ فهي تعتمد على معرفتك بتواريخ الأحداث، تواريخ الأحداث، وأحيانا تكون من خلال راوي، من خلال راوي، يعني مثلا هناك من الصحابة من مات في بدر، هناك من الصحابة من مات في أحد، هناك من مات في الخندق، تمام؟ فأنت لما يذكر أمامك حديث في متنه مثلا فقال سعد بن معاذ كذا وكذا، هذا الصحابي الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا موته مثل سعد بن معاذ، مثل حمزة مثلا بن عبد المطلب، لما يذكر في حديث معناه أن ذلك كان قبل سنة وفاته. يعني مثلا حمزة مات في أحد، تمام، أحد كانت سنة 3، فلما يكون عندي حديث قال حمزة كذا وكذا، إذن هذا الحديث كان قبل سنة 3 من الهجرة يقينا، لأن حمزة مات بعد ذلك، صح؟ فيكون هناك إيه؟ تحديد، ليس بالضبط سنة كم، قد يكون سنة 1 من الهجرة، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في بداية السنة الثالثة، صح؟ لكن لا يكون في السنة الرابعة يقينا، لأن حمزة مات في أحد، وأحد كانت في الثالثة، عرفنا؟ فأنت لابد أن تنتبه لذلك. لا تظن أن الحديث سيذكر وفي السنة الثانية من الهجرة حدث كذا والثالثة، لا، هو يذكر لك متنا، أنت من خلال معرفتك بالتاريخ تنظر في المتن، كما ذكرت لك على سبيل المثال موقع غزوة من الغزوات، صحابي عرفنا مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا تاريخ وفاته، فيكون قبل وفاته، قبل سنة 3، قبل سنة 5، تمام، من خلال مثلا عدم إسلامه، يعني هو أسلم ولكن يأتي في بعض أحاديث السيرة أن فلانا قال كذا، أو فلان مثلا خالد بن الوليد كان مع الكفار في غزوة أحد، تمام. إذا لما نرى بعض المواقف لبعض الصحابة ونعرف أنه قد أسلم بعد ذلك، إذن في هذا الموقف لم يكن قد أسلم بعد، عرفنا؟ فلو عرفنا متى أسلم يكون هذا الموقف الذي كان فيه كافرا قبل سنة 8، قبل سنة 7 وهكذا، واضح؟ واضح؟ ولا نص نص؟ فهذا هو المهم، وهذا الذي يكون المحدث فيه أمهر من الفقيه، معرفة تواريخ الأحداث، معرفة وفيات الصحابة ومن الذي أسلم ومن الذي لم يسلم وهكذا، المحدث هو أولى بذلك وأقوى في ذلك من الفقيه، فهو يستطيع أن يحدد تواريخ في مثل ذلك. لكن الذي لا ينتبه إلى ذلك يكون معه الناسخ والمنسوخ ولا يعرف، صح؟ وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، يعني في مسألة ناسخ الحديث ومنسوخ. طيب، كيفية معرفة الناسخ؟ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم فزوروها، فواضح أن النهي كان قبل الأمر، نهي كنت نهيتكم في الماضي، فزوروها هذا في المستقبل، إذا النهي عن زيارة القبور هو المنسوخ وزيارة القبور هو الناسخ، هو المتأخر، هو المتأخر، تمام؟ واضح هنا من النص. وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وعلم السيرة كما ذكرنا قبل ذلك، يعني ينظر في الأحداث وفي الصحابة أيضا، ويعرف من مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى مات، فحينئذ سيظهر له كثير من الناسخ والمنسوخ. ضرب لنا مثلا وهو يعني علم التاريخ والسيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح. في شأن جعفر بن أبي طالب، قد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. يبقى هو عند حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد في شأن جعفر بن أبي طالب. طب جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، طب غزوة مؤتة كانت قبل الفتح بأشهر، يبقى حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في شأن جعفر. لو أنا تتبعت سيرة جعفر أجد أنه قتل في غزوة مؤتة، صحيح؟ وكان إيه؟ زيد، قال زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فابن رواحة. فجعفر كان ثاني القادة في الجيش وقتل، وكان يحمل لواء وقطعت ذراعاه، ولذلك يقال عنه جعفر الطيار، لأنه كما ورد في حديث أن الله أبدله بذراعيه المقطوعتين جناحين يطير بما في الجنة حيث يشاء، ويسمى بجعفر الطيار. طيب جعفر هذا قتل بمؤتة، متى كانت مؤتة؟ قالوا قبل الفتح بأشهر، قبل فتح مكة بأشهر قليل، لكن على كل حال هي قبل الفتح. طيب لما يأتي حديث ابن عباس في الحجامة أيضا يقول احتجم وهو صائم محرم، طيب وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، يعني شوف أفطر الحجم والمحجوم قاله في شأن جعفر. طيب جعفر هذا قتل في مؤتة، مؤتة كانت قبل الفتح، ابن عباس يقول احتجم وهو صائم محرم، طيب متى أسلم ابن عباس؟ قال مع أبيه في الفتح، في فتح مكة. إذا فتح مكة بعد مؤتة، صح؟ طيب من هنا قال الشافعي أن حديث احتجم وهو صائم متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أن أفطر الحاجم والمحجوم قاله في شأن جعفر، وجعفر مات قبل الفتح لأنه مات في غزوة مؤتة، أما ابن عباس فلم يسلم إلا مع أبيه في الفتح، فلما يقول احتجم وصائم محرم إذن كان ذلك بعد الفتح، يعني بعد مقتل جعفر، بعد مقتل جعفر. إذن فاحتجم وهو صائم كان بعد أفطر الحاجم والمحجوم، عرف؟ يعني أخذناه من التواريخ، وهكذا كما قلنا لا تظن أن الأحاديث هي التي ستنطق بالتواريخ، لا، مثل ما فعل الشافعي أنت تفهم، عرفنا؟ تنظر للراوي المذكور في القصة وراوي الحديث نفسه وهكذا، عرفنا هذا المثال واضح صح؟ فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، فالآن عندي قول صحابي يقول هذا الأمر ناسخ للأمر الآخر، كان عندي أمران متعارضان، فهو يقول هذا ناسخ لهذا فليقبل أو لا يقبل. هو قال لم يقبله كثير من الأصوليين. طب لماذا لم يقبله كثير من الأصوليين؟ قال لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد. لما يقول هذا نسخ لهذا، هذا اجتهاده، هذا اجتهاده هو، أن الصحابي يجتهد. فالآن هذا ناسخ لهذا ليس رواية ولكن اجتهاد من الصحابي. فمن كان عنده قول الصحابي حجة يقبله مثلا. لذلك يقول هنا لم يقبله كثير من الأصوليين. لماذا؟ قال لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. هو أهل للاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن الخطأ وارد. طب ماذا نقبل منه في هذه المسألة؟ قال وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل. لما يقول هذا كان قبل هذا هنا رواية، صحيح؟ هو يروي يقول هذا مثلا في كان هذا في السنة الأولى من الهجرة وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، هذا رواية، فنحن نقبل قوله لأنه رواية وليس اجتهاد، ليس اجتهادا يعني، وهو ثقة مقبول الرواية طبعا قطعا. إذن كثير من الأصوليين فرقوا بين هذا قول الصحابي هذا نسخ لهذا وبين قوله هذا كان قبل هذا، فالثاني رواية من عدل فهي مقبولة، لكن الأول نوع من اجتهاد عالم فهو معرض للخطأ، وذلك لا نسلم له ويمكن أن نناقشه أو نخالفه. عرفنا؟ سهل ولا صعب؟ بين بين طب ما هو الصعب؟ من أول قول الصحابي ولا الدرس كله؟ كله؟ قول الصحابي؟ هو يقول عندنا الآن بالنسبة لصيغ الكلام عن الناسخ والمنسوخ تختلف، لأن ليس هناك يعني تحديد من الشرع أن يقول الصحابي كلاما معينا، فقد يقول هذا ناسخ لهذا، هذا الأمر ناسخ لهذا، مثل الإيه؟ مسألة الحجامة مثلا للصائم، مثل الحجامة للصائم، يقول هذا نسخ لهذا. فلما يقول هذا نسخ لهذا هو اجتهاد منه، اجتهاد منه يعني نظر في الأسانيد والمتون وقال هذا ينسخ هذا، فهذا ينسخ هذا، هذا نوع من الاجتهاد. ولذلك أنت لو نظرت إلى الآيات مثلا التي قيل أنها فيها نسخ، أحيانا تجد أنها فيها نسخا باتفاق بالإجماع، وأحيانا تجد هذا قول الجمهور، وأحيانا تجد هو قول الأقل من العلماء. يعني النسخ في الآيات على سبيل المثال، ليس كل ما قيل أنه ناسخ يكون هناك الإجماع عليه، قد يكون إجماع وقد يكون هناك خلاف بين العلماء. يعني بعضهم يقول هذا ناسخ أو هذه الآية ناسخة للآية الأخرى، وبعضهم يقول لا ليست ناسخة، بل يمكن الجمع بينهما بكذا وكذا وكذا، وكذلك بالأحاديث. تمام. هذا لو كنت تقرأ في التفسير أو في شروح الأحاديث ستجد هذا، أن العلماء يجتهدون في الناسخ والمنسوخ في القرآن أو في السنة، فأحيانا يكون هناك اتفاق على النسخ فعلا، وأحيانا يكون هناك خلاف بين أهل العلم ويقولون لا، لا يوجد هنا نسخ، أو لا نستطيع أن نحكم بالنسخ. لماذا؟ قالوا لأن النسخ يحتاج إلى معرفة تواريخ، الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، صح؟ فإذا نظرنا في الخبرين ولم نجد ما يدلون على المتأخر منهما، فكيف نقول هذا نسخ لهذا؟ عرفنا؟ يقول لا، لا أستطيع أن أقول ذلك. إذن طيب العالم الفلاني هذا لماذا قال نسخ؟ قال اجتهد، اجتهد. إذن من حيث الواقع أنه هناك اجتهاد من العلماء في القرآن أو في السنة، ويقولون هذا نسخ لهذا، ويكون الأمر غير مسلم له، غير مسلم له. فهذا الكلام قالوا هو أيضا ينطبق على الصحابة، كثير من الأصوليين قالوا ينطبق على الصحابي، لأن الصحابي من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، فإذا قال هذا نسخ لهذا قد يكون ناتجا عن اجتهاد منه، والمجتهد يجتهد، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولهذا لا نسلم له. تمام؟ قالوا أنه يرجع إلى نوع العلم، وقد يخطئ في الاجتهاد، لكن أحيانا يعبر بماذا؟ هذا كان قبل هذا، هذا كان قبل هذا. فإذا قال هذا قبل هذا، إذن هو الآن يحدثنا عن تاريخ فقط، إذا حدثنا عن تواريخ أن هذا كان في السنة الخامسة وهذا في السنة الثانية، فهو الآن ينقل أخبارا، ينقل أخبارا، وهو من حيث نقل الأخبار ثقة أو غير ثقة، هو ثقة. فإذا دلنا على أن هذا كان قبل ذلك فهو الآن يأتي بخبر ونحن نقبل خبره لأنه عدل، لكن إذا قال هذا ناسخ لهذا فهو يكلمنا ويحدثنا عن اجتهاد له قد يصيب فيه وقد يخطئ فلا نقبل. هذا هو فهم كثير من الأصوليين كما ذكر. واضح المسألة؟ لماذا يأتي في ذهن الفقيه أن هذا ناسخ ومنسوخ؟ للتعارض، يعني الذي يجعل هناك احتمال في مسألة النسخ هو تعارض النصوص، مثل الخمر مثلا، يعني الخمر حرمت يقينا، صح؟ لكن لما نجد مثلا أن بعض الصحابة كان يشرب الخمر، طب كيف نوفق؟ الآيات تحرم الخمر وهذا يشرب الخمر مثلا، عرفنا؟ فهنا هنا يوجد تعارض بين الأمرين، كيف يكون الصحابة يشربون وعندهم دينان الخمر، خلال كبيرة فيها خمر مثل الأزيار التي تكون في الشوارع في الكلمة كثير جدا في بيوتهم، ويثني الله عليهم المهاجرين والأنصار هم يشربون الخمر وهو يحرمها، إذن كان لابد أن هذا كان قبل التحريم، صحيح؟ فلما يأتي التعارض يأتي هناك احتمال النسخ والمنسوخ، هناك تعارض، هل يمكن أن أوفق بين النصين؟ طيب هذا التوفيق قد يفعله بعض العلماء ولا يستطيع بعض العلماء، يعني هذا عالم يوفق بين النصين وأنا لا أستطيع أن أوفق بينهم، في هذه المسألة، أو أستطيع لكن لا أوافق، لا أقول لا هذا الجمع لا يعجبنا، فيأتي باحتمال آخر وهو إيه؟ الناسخ والمنسوخ. فالجمع بين النصوص وإعمال النصين أولى، التوفيق بين النصوص أولى، لأن فيه إعمال للنصين، هذا نص وهذا نص، يعني هذا نص يأمرني بشيء وهذا نص ينهاني عن نفس الشيء، تعارض ولا غير تعارض؟ تعارض. فلما أقول مثلا هذا الأمر أحمله مثلا على الاستحباب، الأمر كان فيه للوجوب ثم أتى أمر يعارضه فيجعل هذا الوجوب ينزل درجة فيصير إلى الاستحباب، إذن هذا النص الثاني صار في النص الأول من الوجوب إلى الاستحباب، فأكون أنا وفقت بين النصين وأعملت النصين، قلت هذا عامل غير منسوخ وهذا عامل غير منسوخ، ولكن هذا صرف الأول من الوجوب إلى الاستحباب فقط. هنا يقولون يعمل النصين أولى، التوفيق بينهما أولى، لماذا؟ لأن فيه إعمالا للنصين وعدم إهمال أحدهما، لكن الناسخ والمنسوخ ستعمل نصا واحدا فقط، ستعمل الناسخ والمنسوخ مهم كان، فهمنا؟ فهم يقولون الجمع أولى، لماذا؟ لأن فيه أعمالا في النصين. الأمر الثاني أن الناسخ والمنسوخ نحتاج فيه إلى تاريخ، أن هذا كان قبل هذا، فإن لم نجد تواريخ لا نستطيع أن نقول هذا النسخ ده. عرفنا؟ يقول النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا. والاحتراز من التصحيف فيها. الحديث ما هو إلا ألفاظ في السند وفي المتن. الإسناد عبارة عن أعلام، فلان عن فلان عن فلان، وقد يوجد في الأسانيد أسماء غريبة غير مشهورة، وقد تأتي أحاديث أو أعلام على غير المشهور، وأحيانا يكون فيها يعني اختلاف ولا نعرف الصحيح منها إلا بالسماع. فالأعلام للأسماء متوقفة على السماع، مثل مثلا أن تجد مثلا فلانة هذه ما اسمك، تجد في الكراسة مكتوب نون سين ياء باء تاء، خلاص عرفنا الاسم، لكن كيف ينطق؟ هل هو نسيبة أو نسيبة؟ هناك من تسمى نسيبة وهناك من تسمى نسيبة، لكن هذه بالذات بماذا سماها أبوها؟ لا نعلم، صح؟ لابد من السماع، ما اسمك؟ لابد أن أسمع، حتى لو كنت أنت سبوي، الأعلام لا يدخل القياس، لا تعلم، لابد أن تسألها. هناك مثلا اسمه علي مشهور، صح؟ الأشهر أن اسمه علي، كل الناس يسمون علي، صح؟ لكن هناك من يصغر ويقول لا أنا لن أسمي ابني علي، أنا سأسميه علي، سمى علي، ويأتي أنت في الإسناد هذا علي أو علي، لابد من السماع أو لابد من قراءتي على شيخ متقن يقول لا انتبه هذا علي وليس علي. وأحيانا تجد المحدثون يختلفون، بعضهم يقول لا هو علي وبعضهم يقول هو علي، إذن هذه أمثلة يعني أمثلة لمسألة السند، أنه يحتاج إلى أحيانا تحرير، إلى تحرير، مثل نسيبة أو نسيبة، علي وعلي. لكن أنت تمشي على الأشهر يعني، لأنه علي قليل جدا، قليل جدا، فالأصل هو علي. لكن لو أنت تمشي على القليل ستخطئ كثيرا، لأن الأصل علي ليس علي. فهم؟ طيب، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا. الإسناد قلنا هو عبارة عن أعلام ولا يدخل القياس، يعني مهما تكون أنت بريعا في النحو واللغة لا تعرف، لابد أن تسمع تتلقاه بالسمع أو بتقييد حافظ، يعني يقيده، يعني يقول مثلا نسيبة بالنون المضمومة بضم أوله، علي بالتصغير، وهكذا. لكن تجد علي هكذا عين لام ياء، لا. عرفنا؟ طب المتون طبعا يقع فيها تصحيف أكثر. وهي الأهم، يعني لما نصحف بعض أسماء الرواة لا ينبني عليه شيء، يعني لما يكون عندي علي وأنا أقول علي لا ينبني عليه شيء إلا الخطأ في اللفظ فقط، هذا شيء معيب، يعني معيب أنك تنطق الاسم خطأ. ممكن أنا أعرف الشخص، لكن إذا نطقت اسمه أنطقه خطأ، ليس معنى أني أنطق اللفظ خطأ أني لا أعرف الشخص. يعني مثل الآن مثلا إنسان غير عربي، فبعضهم اسمه غريب، صح؟ يعني من آسيا مثلا بعضهم يسمي أسماء غريبة، حتى المسلمين، أو أوروبي أو فرنسي أو من أفريقيا. فأنا إذا أتيت أنطق الاسم في الغالب أنطقه خطأ، لكن هل معنى ذلك أني لا أعرف هذا الشخص؟ أعرفه، إذا خبرته في الشارع أعرفه، صح؟ هو الذي يحضر معنا درس المصطلح، لكن ما اسمه؟ يعني صعب. فهم؟ فأنا أقول يعني إن الخطأ في الأسانيد سيكون معيبا، لكن لا ينبني عليه شيء. مثلا ما نقول إيه ابن لهيعة، ابن لهيعة مثلا إيه ضعيف، خلاص أنت تعرف أن هذا الراوي الغالب عليه الضعف مثلا، فأنت مثلا لم تسمع من ينطقه بابن لهيعة وكنت تظنه بتصغير، وتقول ابن لهيعة ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، فأنت تعرف أنه ضعيف، فستحكم على الإسناد بضعف. لكن هناك عيب في أنك تنطق بالتصغير وهو ليس كذلك، تقول بضم اللام وهو بالفتح، عرفت؟ لكن المشكلة الأكبر طبعا التصحيف في متون الأحاديث، لأن هذا ممكن يغير الأحكام، صح؟ ويغير الأفهام. إذن مسألة ضبط الإسناد مهم، خاصة أن الأعلام لا يدخلها القياس، فنحتاج إليها سماعا، ولكن كما ذكرنا يعني في الغالب لا يحدث خطأ شنيع، طالما أننا نعرف أن فلان هذا ثقة أو ضعيف ولا أستطيع أن أنطق اسمه كما ينبغي فليس فيه شيء يعني. تمام، واضح كلام؟ يعني لو أتينا بإنسان أعجمي مثلا لا يعرف اللغة العربية، كيف سينطق حفصة مثلا؟ لا يستطيع أن ينطق بحرف الحاء، وانطقها إتش حفصة، لكن هو يعرف، يعني يقول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سأقول ذلك، هو لا يستطيع نطق حفصة ولا عائشة، صح؟ لكن هو يعرفها، يعرف أن عائشة وحفصة من أمهات المؤمنين، لكن ينطق يخطئ في النطق. لكن قلنا التصحيف في المتون طبعا قد يؤدي إلى اختلال الأحكام، تمام؟ فينبغي يعني تلقيه من المتقنين. هذا هو عنوان النوع 35 يعني. قال: فقد وقع من ذلك اللي هو التصحيف، ويقول: والاحتراز من التصحيف فيها، التصحيف يعني الخطأ، ينسب إلى الصحيفة، ينسب لمن يأخذ العلم من الصحيفة، الذي يأخذ العلم من الصحيفة ويأخذه من شيخ يخطئ، مثل الذي يحفظ القرآن بدون شيخ ممكن يأتي بأشياء غريبة، يعني بدل من أن يقول مثلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقول: ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ممكن، صح؟ فقد وقع من ذلك يعني من التصحيح شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، يعني وقع لجماعة من الحفاظ، فمن باب أولى سيقع فيه غيرهم، صح؟ أقل حفظا ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منه، يعني ممن تشبه يعني أو سلك صناعة الحديث وليس منه. قد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، يعني في الأكثر ليس الكل، في الأكثر يقع لإيه؟ لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقف على ذلك. الشيخ الحافظ سيقول: لا، هذه الكلمة بالضم، هذه الكلمة بكذا، هذه الكلمة تنطق هكذا، فهمنا؟ يقول: أكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، لكن قد يقع ذلك لمن لم يأخذ من الصحف، وهو ما يسمى إيه؟ بتصحيف السماع. هناك ما يسمى بتصحيف السماع، يعني يسمع خطأ، يسمع خطأ فيقول: أنا سمعت من الشيخ فلان هذه الكلمة، لكن زملائه يقولون: لا، هو لم ينطقها هكذا، أنت سمعتها خطأ. يعني هناك التصحيف في الغالب لمن يأخذ من الصحف، ولذلك هو قال إيه؟ أكثر، لم يقل كل. لماذا لم يقل كل؟ لأن هناك ما يسمى بتصحيف إيه؟ السماع، السماع. مثل كبار السن الآن، إنسان لما يكبر في السن وتعرض عليه كلمة أعجمية يعني يسمعها خطأ. مثل مثلا إيه؟ مثل كلمة سيبن أب، عارفين سيبن أب؟ عارفين؟ سهلة، الذي يعني درس شيئا من الإنجليزية يعرف سيبن هي سبعة، صح؟ فبسهولة يعني لما يقرأ سيبن أب خلاص. لكن مثلا المرأة الأمية التي لم تدخل مدارس أصلا ولم تعرف أن كلمة سبن هي سبعة، فهي تسمعها ليس سبن بالنون أو بالإن، تسمعها سبل، هي تنطقها تقول: اديني إزازة سبل أب. كم مرة سمعتها سبن أب؟ كثير جدا، صح؟ كل الناس الصغار والكبار يقولون أمامها سيبن أب، وهي ما زالت تصر على سيبن أب. هل أخذته من كتاب؟ لا. فهذا يسمى تصحيف إيه؟ سماع، تصحيف سماع. وهكذا بقى في كلمات كثيرة، يعني كلمات كثيرة. ها؟ طبعا في كل عصر تنشأ كلمات لم تكن في العصر السابق، يعني حتى عند المثقفين، يعني مثلا مثل كلمة انترنت، لو أتيت مثلا من 30 سنة لا يعرفون، أو كيبورد أو ماوس أو أي شيء كده. فكذلك هناك ما يسمى بتصحيف السماع، خلاص. ولما كان هناك تصحيف حتى من السماع، هذا ما جعل ابن كثير يقول هنا وأكثر، ولم يقل كل، أكثر ما يقع، تمام. فتصحيف السماع قليل قليل، لكن من يأخذ من الصحف طبعا سيكون التصحيف أكثر جدا يعني. هذا هو أصل الباب. بعد ذلك يعني سيتطرق إلى مسألة، قال وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة. طبعا عثمان بن أبي شيبة حافظ كبير، وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. ما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن، فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، يعني ينقلون عنه في الكتب أنه كان يصحف القرآن وليس الحديث. فهو يقول يعني غريب، هل نصدقهم أم لا؟ هو يقول لهم كتاب في التفسير. لكن بعض العلماء يعني يذكر عنه، الذهبي يذكر عنه أنه كان يمزح، يمزح فين يمزح؟ يمزح يعني يأخذ النص ويدخل عليه شيء من الفكاهة لكي تضحك. يعني مثلا يذهب إليك، أنت تعرف حديث مثلا عبد الرحمن بن عوف قال تزوجت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن عوف تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشاء، اسمع وليمة، تعرفين وليمة؟ طعام الذي يكون في العرس. قال أولم ولو بشاء، شاء خروف يعني. قال أولم ولو بشاء. فبعض الناس يقول يعني يأتي إليك في البيت وينتظر أن تقدم له مثلا مشروب أو شاي، فأنت لا تقدم، يقول لك إيه أولم ولو بشاي، بشاي، عارفين الشاي؟ أي. فهو الآن الحديث يقول أولم ولو بشات، بشات، فهو أخذ بشات وجعلها أولم ولو بإيه؟ بشاي. هو لما يقول أولم ولو بشاي، هل هو يظن أن هذا الحديث هكذا أم يمزح؟ يمزح، فهمنا؟ الفكاهة يعني، يقصد الفكاهة. ولما يقول أولم ولو بشاي يقصد المزاح. فهو الذهبي يقول لا، عثمان يعني لا يمكن أن يصحف هذا التصحيف الذي لا يصدر من الصغار، يعني مثل أن يقول مثلا ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل، يقول ألف لام ميم، يعني ليس معقولا يعني، فهمنا؟ هو يقول لا، هو كان يقصد المزاح فقط، مثل المثال الذي ذكرته لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، عرفنا؟ فيقول أن لو كتاب في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، كتاب يعني، كتاب، تعرف الكتاب؟ الكتاب الذي يذهب إليه الطفل الصغير ليحفظ القرآن، يحفظ الفاتحة وجزء عامة وهكذا. فأقول هذا يعني هؤلاء الصغار لا يخطئون مثل ما نقل عنه. إذن فهو محمول على إيه؟ يعني في الغالب على أنه كان يمزح، والذهبي قال لعله كان في شبابه ولعله تاب من ذلك. فأنت تعرف الشباب دائما يحبون المزاح يعني، فهو يعني صار يمزح حتى تطرق المزاح إلى النصوص القرآنية، وهذا طبعا معيب يعني، لأنه يذكر أشياء غريبة. لكن كما ترى يعني أن هذا إيه؟ على هامش الموضوع، ليس من صلب الدرس الأصلي. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه. اللبيب يعني العقل، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير كني مثل أبو هريرة، أبو سعيد كني، هو كان صبي صغير والنبي صلى الله عليه وسلم يدعبه يكنيه بأبو عمير، ماشي. ما فعل النغير؟ النغير هو قالوا طائر مثل العصفور، طائر صغير، كان عنده طائر في البيت فمات هذا النغير الطائر مات. فلما مات الصبي الصغير حزن عليه، حزن الطائر مات، مثل ما يكون عندك قطة وتموت فصغير السن يعني يحزن جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه يا أبا عمير ما فعل النغير، فهمنا؟ هذا أصل الحديث. فبعض الناس صحفه. طيب، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أمله في مجلسه على من حضره من الناس، يعني مجلس وجمع طرق الحديث وقال أنا جمعت طرق الحديث وسأملي عليكم ما جمعته من طرق هذا الحديث، فجلس الناس يكتبون عنه هذا الحديث. فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، بعير الجمل يعني، هو فتح الميم طبعا علشان ايه تمشي على نفس الوزن يعني عمير بعير. فهو صحف يا أبا عمير ما فعل النغير، قال يا أبا عمير ما فعل البعير. فهذا نوع من التصحيف. فافتضح عندهم وأرخوها عنه، يعني كتبوها أن فلان قال كذا وكذا. فهذا مثال من التصحيف. يعني النون في النغير هو جعلها بالباء، نو هو جعلها باء، والغين جعلها عين. طبعا خاصة قديما كانوا لا ينخطون الأسماء، يعني الذي كان يساعد على هذا أنهم في الغالب يكتبون بغير نقط، مثل الكتابة القديمة جدا مثل المصاحف، فهو يكتب ألف لام ثم بعد ذلك لا يضع نقطة هنا ولا هنا، فأنت تتحير يعني نغير ولا بعير، فلابد أن تسمع، فهمنا؟ وأحيانا يعني حتى بعد مسألة النقط الناسخ يعني لا ينطق كل كلمة، ينسخ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، إما أنه يكتب خلف المحدث أو أنه ينسخ. ومثلا إذا نسخت هذا الكتاب ستأخذ مثلا دينارا، فهو يريد أن ينسخ بسرعة لكي يأخذ دنانير كثيرة، فلا يهتم بالنقط، فهمنا؟ يعني ينطق هكذا بسرعة لكي ينسخ كتبا كثيرة فيأخذ مالا أكثر، فهمنا؟ وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد، بعض المدرسين الذين درسوا في المدرسة النظامية في بغداد أنه أول يوم إجلاسه يعني قالوا يا فلان أنت ستعين مدرسا في المدرسة النظامية، قال نعم، وافق وجلس في أول يوم الآن جلس للتدريس. فأورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، هذا هو الحديث الأصلي، صلاة في إثر صلاة، يعني مثلا أنت تذهب إلى المسجد وتصلي المغرب ثم تجلس تذكر الله إلى أن تأتي صلاة العشاء فتصلي العشاء، هذه صلاة في إثر صلاة، من يفعل ذلك يصلي مثل الظهر والعصر أو العصر والمغرب أو المغرب والعشاء مثلا، هذا يكون إيه؟ كتاب في عليين في الملأ الأعلى، هذا ثوابه يعني. هذا ثواب. فهذا الذي درس يدرس تصحف عليه الحديث، تصحف عليه الحديث فقال كنار في غلس. كتاب يعني هو الكاف هي الكاف، والتاء وجعلها بنقطة واحدة، والألف هي ألف، لكن الباء هو جعلها راء، الباء جعلها راء، فبدل من كتاب صارت كنار. في عليين يعني هي هي، لو أنت نظرت لها بدون نقط تجد نفس الرسم. عليين يا أيني هو جعلها سين، فهم؟ فصحفها فقال كنار في غلس، يعني هو وجد أن المعنى يعني أيضا مستقيم. لماذا؟ لأن الغلس هو الظلمة، ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر. يعني يقولون مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني كان يصليها في أول الوقت. احنا عندنا غلس وعندنا إسفار، الغلس هو الظلمة بعد الأذان مباشرة، إن لم يوجد إضاءة تجد ظلام، لكن لو انتظرت لمدة نصف ساعة أو ساعة تجد الضوء صار منتشرا في الطرق قبل الشمس، فهذا يسمى الإسفار. فعند الشافعية والجمهور الصلاة في الغلس أفضل، والأحناف يقولون لا الصلاة في الإسفار أفضل، وذلك يؤخرون صلاة الصبح مثلا في الهند أو المدن الأحناف يؤخرونها جدا، يعني يذهبون إلى المسجد بعد ساعة من الأذان. عرفنا المهم يعني. فالغلس هذا يعني إيه؟ ظلمة آخر الليل، الظلمة. فهو لما يقول صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، يعني أنا عندي ظلام وأنت تمشي الآن تحمل نار في غلس، فهو يضيء لك، النار ستضيء في الظلام، صح؟ هو يقول الصلاة في إثر صلاة كإنسان يحمل نار فتضيء له في الطريق المظلم، هذا معنى طيب، صح؟ ولذلك يعني لم يتعجب، قال كنار في غلس، المعنى طيب، صح؟ المهم أنه إيه؟ أخطأ يعني. فلم يفهم الحاضرون ما يقول، يعني لما قال صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، الناس ما معنى هذا الكلام؟ حتى أخبرهم بعضهم، يعني كان هناك من أهل العلم أو من طلبة العلم من يفهم الحديث الأصلي، فقال يعني هو تصحف عليه كتاب في عليين. هذا مثال لإيه؟ للتصحيف، مثال للتصحيح. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. قد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، الجهبذ يعني الخبير بغوامض الأمور، خبير بالأمور الغامضة غير الواضحة يعني. طبعا المزي مشهور صاحب تهذيب الكمال تحفة الأشراف، كان شيخا لابن كثير، وابن كثير تزوج ابنة المزي. يقول كان من أبعد الناس عن هذا المقام، يعني بعيد عن التصحيف جدا، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، يعني إذا قرأ يأتي بالمتن والإسناد مضبوطا ضبطا تاما، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده، تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح يعني أحيانا وأنت تقرأ لشرح الحديث تأتي كلمة يقولون معناها كذا، وأحيانا يقولون هذه كلمة يصحفها المحدثون وهي خطأ لغة والأصل فيها عكس ما يقوله المحدث، فهم؟ وأحيانا يأتي بعضهم يقول هذه الكلمة يحتمل من حيث اللغة إنما أنها كذا وكذا، عرفت؟ وأحيانا بعض الشراح يذكر إيه؟ أنه في وقع في بعض الكتب أي في بعض الروايات ويذكر، يعني تكون هناك كلمة يقول في بعض الروايات كذا وكذا، تمام؟ ولا غير واضح؟ يعني الشراح، شراح الحديث من مهمهم أنه يأتون بالكلمة ويذكرون الروايات التي وقعت فيها، يعني لو أنا معي مثلا حديث مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن لأنه يعبد صنما، لأنه يعبد هواه دائما، لا يريد الإقلاع عن هذا، فأنا أشرح أقول مدمن الخمر، أنا أشرح الآن الكتاب الذي أشرح ترمذي مثلا أو النسائي وهكذا، فأقول مدمن الخمر، أقول مثلا وقع في رواية أحمد شارب الخمر، ثم أمضي وأشرح الحديث. لكن مدمن الخمر قلت لك أنه وقع في بعض الروايات إيه؟ شارب الخمر، نفس الحديث نفس الصحابي، لكن هنا في النسائي مثلا قال مدمن وهناك في كتاب آخر قال شارب، عرفنا المثال؟ طيب أحيانا يكون الشارح مثل النووي مثل الحافظ ابن حجر وهكذا، يعني من إيه؟ من فحول العلماء يطلعون على الكتب ويكون عندهم نسخ معتمدة منها فيذكرون في رواية أحمد كذا، في رواية الطبراني كذا. الآن بعض الشراح ليس عندهم الإتقان الكبير مثل النووي ابن حجر فيفعلون مثلهم ويقولون وقع في رواية كذا، وتكون هذه الروايات واهية وتصحيفات، تكون هذه الروايات هي مجرد تصحيفات وليست روايات، ماشي؟ يعني خطأ، يعني هو مثلا يتتبع طرق الحديث فيجد جزء حديثي فيه كلمة يقول أنا هذا نفس الحديث الذي معي ورد في كتاب كذا برواية ويذكر الرواية، طيب هذا الجزء الحديثي على من قرأته؟ طيب فالكلمة الذي فيه خطأ أصلا، لكن أنت أيها الشارح ليس عندك علم بالحديث ولم تأخذ كل رواياتك من الحفاظ المتقنين فتنقل روايات هي خطأ في الحقيقة وليست روايات، هي تصحيفات، فهمنا؟ فهو الآن يقول إن المزي وهو يجلس يذكر الإسناد والمتن، فبعض الطلبة يقول يا شيخ ورد في بعض الروايات كذا وكذا، من أين أتى بهذا الكلام؟ من قول بعض الشراح، يعني هذا الطالب كان يقرأ لبعض الشراح غير المتقنين، كان يقرأ لبعض الشراح غير المتقنين بأن هذه الكلمة فيها روايات، فهمنا المسألة؟ وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح، تغرب يعني الله أعلم، قد يكون نية الطالب أنه يعني إيه يريد أن يظهر أنه عنده ما ليس عند الشيخ، يعني هذا الإغراب يعني أنت تستغرب تتعجب، يعني أنا أقول مثلا هذه الكلمة فيها لغتان فأنت تقول لا هناك لغة ثالثة أيضا ذكرها فلان، فهمت؟ فهذا هو الإغراب يعني. وكان إذا تغرب عليه أحد، فهمنا العبارة؟ يعني يأتي له بشيء غريب برواية شيء مما يذكره بعض الشراح، يعني من أين أتى هذا المغرب بهذا الشيء العجيب الذي لم يذكره المزي في الدرس معتمدا على بعض الشراح على خلاف المشهور عنده، يعني على خلاف المشهور عند المز، المز يقول هي اللغة تقول كذا، وهو يقول لا في لغة أخرى أو في كلمة أخرى وردت في المسند، وردت في معجم الطبراني، وردت في كتاب كذا. من أين أتت بهذا الكلام؟ قال الشارح الفلاني لكتاب مثلا البخاري قال. فماذا يقول المز حينئذ؟ يقول يعني المز القائل هنا هو المز، يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. يعني هذه الرواية التي تقول إنها رواية هي ليست برواية. إذن ما هي؟ يقول هذا تصحيف. وما الذي أوقع هذا الشارح بالتصحيف؟ يقول لأن صاحبه هذا يعني الشارح هذا، هذا الشارح غير المتقن يعني، الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. فهمنا عبارة؟ النوع السادس والثلاثون، معرفة مختلف الحديث. المختلف يعني يخالفه، عندي حديث له معنى، حديث آخر معناه يدل على خلاف ذلك. مثل مثلا لا عدوى، لا عدوى يعني لا ينفي العدوى. تعرفون عدوى؟ تكون إنسان مريض، مريض وإنسان سليم، هذا مريض عنده برد مثلا وهذا إنسان سليم، فلما يأتي المريض بجانب السليم أحيانا يصاب بنفس المرض، فهذه يسمونها عدوى. فعند الحديث يقول لا عدوى، ينفي العدوى، تمام. ثم يأتي أحاديث أخرى تخالف ذلك، مثل فر من المجذوم كفرارك من الأسد. يعني إذا رأيت إنسان، إذا رأيت إنسانا مريضا بمرض الجذام، مرض يكون في الجلد، إذا رأيت هذا المريض فر منه كفرارك من الأسد، كأنك رأيت أسد اجري. طيب إن كان هناك الحديث الأول يقول لا عدوى، لماذا أفر من المجذوم؟ لأن هناك عدوى. فهمنا؟ في ظاهر الأمر أن هناك تنافر بين المعاني. طبعا ليس كل الأحاديث هكذا، ليس كل الأحاديث هكذا، لكن هناك في الحديث ما ظاهرها الاختلاف والتنافر والتضاد، فهذه يفردها بعض العلماء أيضا كما أفرد النسخ والمنسوخ بعض العلماء. وقلنا النسخ والمنسوخ يوجد في كتب مفردة وأحيانا يوجد في أثناء الشروع، فكذلك أيضا مختلف الحديث قد يكون في كتب مستقلة مفردة وقد يكون في الأحاديث المشروحة. يعني حديث مثلا لعدوى لم يوجد في أي كتاب، ويأتي الشارح سيشرح ويوفق يقول لعدوى معناه كذا، وأما حديث فر من المجذوم كفرارك من الأسد ويوفق بينه. لكن هنا يتكلم عن الموضوع ككل ويشير أحيانا إلى بعض الكتب التي استقلت بالتصنيف فيه، وليس معنى أن هناك كتب مستقلة أنه لا يوجد إلا في هذه الكتب فقط، لكن يوجد أيضا في الشروح عامة. ماشي، واضح ولا غير واضح؟ مثل النسخ والمنسوخ، النسخ والمنسوخ له كتب مستقلة حتى في القرآن، هناك كتب في القرآن اسمها النسخ والمنسوخ، لكن انت لو فتحت تفسير مثل تفسير الرازي او تفسير الألوسي لما يأتي على آية قيل انها فيها نسخ ستعرض للموضوع ام لا؟ ستعرض للموضوع. وكذلك في الأحاديث هناك أحاديث أفردت فيها النسخ والمنسوخ ولكن يوجد أيضا في الشرح مختلف الحديث. هناك كتب أفردت هذا الموضوع بكتاب معين وهناك الشراح طبعا لما يأتوا على هذه الأحاديث في البخاري في مسلم في أبي داود في أي كتاب لابد أن يشرحوا ويوفقوا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ظاهرها التعارض. هو ليست هناك نصوص متعارضة طبعا، إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة فليس بينها تعارض لأنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى صحيح؟ لكن يمكن أن يكون ظاهرها التعارض في بادئ الرأي في أول الأمر، أنا أظن أن فيها تعارض، لكن بعد ذلك لو فكرت أتوصل إلى ائتلاف المعاني إلا ما أستطيع أرجع إلى العلماء في الشراح أو في هذه الكتب المختصة فأجد العلماء كيف يوفقون بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ودائما أقول ظاهرها التعارض لأن النصوص ليس بينها تعارض طبعا صح، لأنها خرجت من عند الله جميعا. عرفنا الموضوع. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. طيب، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه يعني في المجلد، وفيه يعني في هذا المجلد المفيد ما هو غث يعني فاسد، يعني يقصد أخطأ فيه، فاسد يعني مقصود أخطأ فيه، يعني لما جاء يؤول الأحاديث ويوفق بينها وقع فيه خطأ. وذلك بحسب ما عنده من العلم، يعني هو اجتهد فأحيانا يخطئ. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، يعني لو أتينا نوفق بينهما ونجمع بينهما لا نستطيع، كالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ لا يجمع بينهما، لكن أحدهما راجح أو هو الناسخ الذي نسخ ما قبله فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون يعني هذا التعارض بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، هو لابد أن يظهر لبعض الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا يوجد نص لا تفهمه كل الأمة، لكن بعض العلماء ممكن يكون غير موفق في فهم النص لا يستطيع أو يفهمه على وجه الخطأ، لكن كل الأمة لا تجتمع على ضلالة. وذلك يقول ولكن يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسام، يعني من أقسام الترجيح، يعني من أقسام الترجيح. أو يهجم فيفتي بواحد منهما. منهما ولا منها؟ ها؟ منهما؟ كله منهما. وانت عندك منهما برضه؟ بواحد منهما ممكن يقصد منهما احد النصين، يعني أنا عندي نصان ظاهرهما التعارض، صح؟ ما التعارض لا يكون من واحد، التعارض لابد أن يكون من أكثر من واحد، صح؟ فأحيانا يميل إلى يأخذ بهذا، يأخذ بهذا النص ويهمل هذا، وأحيانا يأخذ بالثاني، عرفنا؟ فحينئذ إيه يكون منهما يعني على النص وليس من إيه من أقسام الترجيح، لأن أقسام الترجيح كثيرة، أقسام الترجيح كثيرة، فلا تأتى إيه بالتثنية. لو الكلام على أقسام الترجيح يكون فيفتي بواحد منها، يعني بواحد من هذه الأقسام، وأنتم قلتم كلكم منهما، إذن التثنية هنا الضمير يعود على النصين، على أحد النصين. ويؤيده إيه ما يأتي بعد ذلك، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، يعني أحيانا يفتي بالنص الأول وأحيانا يفتي بالنص الثاني. يبقى إذا أمكن الجمع يفتي بما ظهر له من الجمع بينهم، وأحيانا يقول يتوقف، وأحيانا يقول يفتي بواحد منهما حينا وقتا، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، يعني إما يترجح له واحد فيصير يفتي به فقط ويترك الثاني، يعني يعمل الأول ويترك الثاني، كأن هذا هو الأقوى عنده، وأما الثاني فلا يلتفت إليه، هو قد لا يستطيع أن يجيب، مثل الإنسان الذي عنده دليل مسألة. أحيانا تقول أنت عندك دليل مسألة، قل هذه المسألة الأصل فيها مثلا الوجوب، ودليلي حديث كذا وكذا. طيب، لكن لو قال لك الخصم، طب بماذا ترد على الحديث الذي يخالف ذلك؟ تجد نفسك لا تستطيع أن ترد، يعني تأتي بالمسألة وتأتي بدليلها، لكن لو قيل لك هناك حديث آخر يعارض هذا الدليل الذي استدلت به على مسألتك فرد عليه، تقول لا أستطيع. عرفنا؟ هو العالم ينبغي أن يأتي بأدلة المسألة ولا يسقط، بل يرد على دليل المخالفين لهذه المسألة. يعني أنت تقول دليلي في هذه المسألة كذا وكذا، وأما خصمنا من الأحناف مثلا، يعني الذين يقولون مثلا مثل الإسفار، دليلون على استحباب التغليس بصلاة الصبح هو أنه كان يصليها بغلس، وأن الإنسان كان إذا انتهى من صلاته لا يعرف المرء جليسه، لا يعرف جليسه، إذن هناك ظلام، صح؟ طيب، وأما دليل الأحناف الذين يقولون أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فحديثنا تقول بقى ترد، قول حديثنا أقوى إسنادا منه. الأمر الثاني مثلا أنه يحمل على الدخول في الصلاة بغلس وإطالة الصلاة. أبو بكر كان يقرأ البقرة في صلاة الصبح مثلا، عمر بن الخطاب يقرأ سورة يوسف أو عثمان، فهمنا؟ فكانت هناك إطالة. إذن فيقولون معنى الحديث الذي استدل به الأحناف لا نوافق أنهم يبدأون الصلاة في الإسفار، ولكن معناها أنه يستحب أن الإمام يدخل بغلس ويطيل بالقراءة حتى يظهر ضوء الإسفار، فترد على دليل مخالف، فهمنا؟ أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت. يعني بعض العلماء يعني يجعل الحديثين صحيحين ولا يدري من راجح منهما، فيفتي بهذا مرة ويفتي بهذا مرة، يعني مرة يقول صلوا بغلس ومرة يقول صلوا بالإسفار، ولا يترجح لا عنده شيء. ثم تطرق إلى مسألة أخرى، يقول كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة، يعني أحمد الصحابة عنده يعني يقبل أقوالهم إن لم يكن لها مخالف منهم، فأقوال الصحابة عند أحمد الأصل فيها أنها حجة، تمام. طيب أحيانا يأتي أمر في المسألة، صحابي يقول برأي وصحابي آخر يقول برأي آخر، فهم؟ يعني مثلا صحابي يقول بالغلس وصحابي يقول بالإصفار مثلا، يعني فماذا يفعل؟ فأحيانا يفتي بما أفتى به عمر أو بما نقل عن عمر، وأحيانا يفتي بما نقل عن علي، عرفت؟ ولذلك دائما الإمام أحمد إذا كان للصحابة في المسألة قولان تجد له في المسألة قولان، ثلاثة أقوال تجد له في المسألة ثلاثة أقوال، لأنه يعتمد عليه، فهمنا؟ كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة، فهمنا العبارة؟ وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ليس ثم يعني هناك، يعني لا يوجد يعني في الواقع حديثان متعارضان من كل وجه، لا يتعارضان من بعض الوجوه نعم، من بعض الوجوه نعم، لكن من كل وجه لا، يعني يتم التعارض من وجه دون وجه، يعني في بعض الأوجه فقط، لكن من كل وجه لا يوجد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه. نوع التعارض متى يكون؟ إذا كان التعارض من كل وجه، لكن إن كان من بعض الأوجه فقط فليس بتعارض. يعني مثلا إيه؟ لما نقول مثلا هناك ننقل عن إنسان أنه يحب مثلا الشاي، يحب الشاي، تمام؟ ومنقول عنه أنه يحب الشاي ومنقول عنه أنه لا يحب الشاي، تعارض صح؟ هذا يحب الشاي هذا لا يحب الشاي. طيب لما يكون من كل وجه، يعني النقل عنه أنه في شبابه، وهذا أيضا يقول لا كان لا يحب الشاي في شبابه، فهمت؟ طيب في الصيف هذا يقول نعم كان لا يحب الشاي في الصيف، وهذا يقول كان يحبه في الصيف، فهمت؟ في الزمان والمكان وفي كل شيء، لكن ممكن نفك التعارض بأنه من بعض الجهات ليس متعارضا من كل وجه، كأن نقول مثلا لا كان هذا يحب الشاي في صغر، فهذا تكلم عن زمن الصغر وهذا تكلم عن زمن الشباب، أو هذا يحدثنا عن الصيف والشتاء، فالشتاء الإنسان يميل إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي، في الصيف طبعا يكون الجو حار صح، يميل إلى المبردات، إلى الماء البارد والعصائر وهكذا، فهمنا؟ فنقول هذا لا، هذا ليس من كل وجه، لكن من كل وجه يقول لا هو يحب الشاي لا يحب الشاي في الصيف ولا في الشتاء ولا في الشباب ولا في الصغر ولا في الكهولة ولا في الشيخوخة، لا هذا تعارض من كل وجه، لكن هو يقول إذا نظرت بالحديث لا تجدوها متعارضة من كل وجه، حينئذ، لأنه لو تعرضت من كل وجه يكون هنا تعارض فعلا، لكن هناك وجه أنت لم تلتفت إليه، هذا هو الذي سيفك لك الإشكال. عرفنا؟ مثل مسألة الشاي في الصيف والشتاء مثلا، عرفنا؟ فتقول لا، أنا هذا الذي يحب الشاي كان يقصد في الشتاء، وهذا الذي يقول لا يحب الشاي يقصد في فصل الصيف. فالزمان هنا هو الذي فك الإشكال، فهمنا؟ عرفنا؟ يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتيني يؤلف له بينهم، أنا سأجمع له بينهما وأظهر لهم أنه ليس هناك تعارض. طبعا ليس هناك تعارض، كيف يكون تعارض يعني؟ بس بشرط أن يكون الحديثان، أن يكون الحديثان صحيحين، صح؟ لكن لو كان هناك حديث صحيح ويعارض ضعيف، خلاص نحن نأخذ الصحيح، صح؟ ممكن نتنزل كما يفعل الأئمة، يقولون مثلا هذا الحديث ضعيف، خلاص ممكن يقف هنا، لكن يزيد ويقول ماذا؟ يقول وإن صح، يعني تنزلا يعني، وإن صح فيحمل معناه على كذا وكذا وكذا، مثل مسألة السراب غلس والإسفار كما مثلت لك، فهمت؟ يقول وإن صح فيحمل على أنه يدخل في الصلاة ويطيل فيها حتى يخرج بالإسفار. واضح كلام؟ طيب، نأخذ النوع التالي. الساعة كم؟ مش عارف كم ساعة؟ كم؟ 7:30. طيب ماذا تقترحون؟ نخف ولا نأخذ 37 و38، ولا نأخذ 37 فقط؟ أشيروا علي أيها الناس. شكلكم عايز يخف، صح؟ ليس عليكم جناح وأن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ما إن مللتم يعني قولوا مللنا. هي المشكلة أن النوع 37 هو مرتبط بالنوع الذي بعده، يعني معرفة المزيد في متصل الأسانيد هو موصول بمعرفة الخفي من المراسيل، يعني كلاهما يتكلم عن الإسناد فيه زيادة، فأحيانا تكون الزيادة هي الصحيحة، وأحيانا يكون نقص الزيادة هي الصحيحة، فهو مقسمة إلى نوعين لكن هما مرتبطان يعني، فهمنا؟ ها نقيم. طيب ما حد عنده إشكال في الماضي حتى؟ يعني لو وقفنا فيما أخذناه اليوم، يعني هل هناك في إشكالية؟ مش هناخد شيء يعني، ما تخافوش، لكن أخذنا نسخ المنسوخ أول شيء، تسلسل والنسخ والمنسوخ ومعرفة ضبط ألفاظ، ومختلف الحديث، هل يشترط؟ هل يشترط هذا؟ لابد منه. كيف سيكون ناسخا إلا إذا أتى بعد؟ لابد أن يكون أتى بعد. أيوة طبعا هذا شرط، هذا شرط ناسخ ومنسوخ، يعني هذا أتى بعد هذا. مثل نهيتكم عن زيارة القبور هنا نهى، فزوروها، فلابد أن يكون الناسخ مزيل للأمر الأول، مزيل للأمر الأول. الأمر الأول يقول نهيتكم عن زيارة القبور، فالنهي هنا خلاص يقتضي التحريم أو على الأقل كراهة، صح؟ فزوروها، ده خلق الأمر من النهي، من التحريم أو الكراهة إلى استحباب على الأقل يعني، صح؟ طبعا الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون الناسخ أتى متأخرا، ولذلك كما قلت لك إن لم يعرف المتأخر فيتوقف، وبعضهم لا يقبل الناسخ والمنسوخ يقولون لابد من معرفة التاريخ، وهنا لم نعرف التاريخ فلا نستطيع أن نقول هذا ناسخ لهذا لأجل معرفة التاريخ، لأن التاريخ الثاني يكون بعد الأول. واضح؟ لا ناسخ يأتي بعد انتم منسوخ. معلش ماذا قلت؟ معنى يجب، هو الأصل في هجمة يعني أنه يأتي بسرعة، هجمة يعني يعني أنت مثلا تقول أنا كنت جالس فأتى هذا الشخص وهجم علي وأمسك بملابسي، عرفت الهجوم؟ لكن أحيانا يكون طبعا ليس حسيا، يكون مجازا يعني، فهمت؟ يعني من عادة العالم، من عادة العالم أنه إذا وجد الأمر ملتبسا عليه في النصوص فإنه يتريث، صح؟ وينظر فيه ويؤجل الفتوى وهكذا. لكن إذا عرض عليك أمران متعارضان وأنت لم تتوقف ولم تفكر جيدا في الأمر وأفتيت، فيقولون أنت الآن هجمت على الفتوى، أسرعت إليه، مثل الأسد، الأسد إذا وجد الفريسة يقولون هجم عليه لأنه لا يأتي إليها بهدوء، لا يأتي عليها مسرعا، فهم؟ فهجم هنا يعني يقول قد أسرع في الفتوى، وليس هذا مجال للإسراع، لأن هنا النصوص متعارضة متشابكة غير واضحة، فكيف تهجم؟ عرفت؟ لأنه يعني يعيبه بذلك، ولذلك استخدم هذه اللفظة يهجم، لأن أحيانا كلمة هجمة ممكن تكون هجمة في الخير، أنت هجمت على الأعداء، هجمت على الأعداء في الجهاد، فأنت الآن نمدحك، أنت مثل الأسد هجمت على الأعداء فنحن الآن نمدحك، صح؟ لكن لما يقول فلان إذا وجد طعاما هجم عليه، لا، إذا فلان هذا أكول يعني محب للطعام، فكلمة هجم هنا ليس فيها مدح بل فيها إيه؟ دم، نعم. فهنا لما استخدم هذه الكلمة لا كأنه يعيب هذا العالم. الطلبة إذا كانوا في درس ويسمعون الأذان يفرحون كالصائم يسمع الأذان المغرب يفرح ويستبشر. الصائم فرحتان، صائم العلم فرحتان. طيب لا أنا طبعا ما أنا أعلم الملل، يعني ما أنا بشر فأعلم أحيانا، خاصة مثلا كنت تدرس قبل ذلك أو كان الجو صعب أو تأتي من مكان بعيد، الإنسان أحيانا يشعر بالملل، وأحيانا المادة العلمية تكون هي تشعر بالملل، أحيانا بعض المواد يشعر بالملل، وأحيانا يحتاج إلى تدريب ذهني جيد وهكذا يعني. يعني فأنا لست بعيدا عن هذا يعني. ولذلك لما أسألكم أنا أحب أن تجيبني بصراحة، لماذا أنت تساعدني يعني مثلا لو أنا شعرت بالملل، ونحن حتى في أول الدرس يعني سأحاول أن ألاطف في الدرس، نسكت قليلا، نأتي بطرفة من الطرائف حتى يحدث لنا النشاط، لكن أنت تسكت وأنا لا أعرف ماذا تحدث في رأسك، لا، فأنت يعني أنت تجعلني أتعب، أنا أريد أن أفكر هل هم أصابهم الملل، فهمت؟ لكن تفهم قل فهمت، لا لم أفهم جيدا، فهمت مثلا بنسبة 75%، لا هذه العبارة أريد أن أفهمها، أنا فهمت العبارة مجملا، لكن بعض الألفاظ كما تذكرون أنتم الآن مثلا، طب لكن ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، وهكذا. نحن جلسنا هنا من أجل ذلك، لكن يعني لا تستحي خلاص. فإذا قلنا مثلا لا نريد نكتفي بهذا القدر، طب نكتفي بهذا القدر، لكن مثلا عندنا الوقت باقي، طب نستفيد منه مثلا في أسئلة سابقة وهكذا، تمام. لكن مسألة بقى أنك تسكت هذه يعني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، خلاص نقف. أي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.